ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو شهر رمضان المبارك يطل عليه بكل ما فيه من كرم ومغفرة وعتق من النيران. أيها الإخوة المسلمين، لكن مما يحز في النفس أن ينشغل كثير من المسلمين وهم في هذه الليالي الرمضانية، ورمضان هو أحد أركان الإسلام، يحز في النفس أن ينشغل الكثيرون بالمسلسلات ومتابعة المباريات، وقد تكون هذه المباريات ليست في بلاد المسلمين، ولا أدري كيف تعلق المسلمون بتلك الأندية وبأولئك اللاعبين، إنها والله محنة وفتنة. لكن نحن نعلق اليوم على مسألة شهر رمضان المبارك. أيها الناس، اتقوا الله عز وجل أن يجلس الجميع ليتابع هذه المباريات، فقد يترك الصلاة وقد يؤخرها عن وقتها، وقد يترك قيام الليل، وقد يتأخر عن صلاة الفجر، فضلا عن الأمور الأخرى الطيبة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان في شهر رمضان. أيها الإخوة المسلمون، إن هؤلاء هم اللصوص ليقطعوا عليكم شرف الصيام والقبول والعتق من النيران. لصوص، إي والله، إن هذه البرامج وغيرها إنها تريد أن تقطع عليكم صيامكم، إنها تريد أن تجعل من صيامكم صيام لهو وعبث. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله. أنا لست في زمن والوقت سريع أن أعالج كيفية التعلق بهذه القضايا، لكن أنا أتكلم عن شيء وقتي وزمني يفوت. إذا فاتك يا عبد الله لا يرجع إلى يوم القيامة، لكن إذا فاتتك المباراة قد تشاهدها فيما بعد. لكن هذه الأوقات الجميلة العظيمة الزاكية تأتي وتشغلها في لهو وعبث، وقد يكون بعض المسلسلات أو الدخول في الإنترنت قد يكون فيها ما يغضب الله عز وجل. اتقوا الله يا عباد الله. أيها المسلمون، ها هي مآسي المسلمين وأحوالهم، اتقوا الله عز وجل، انشغلوا بما يحفظ عليكم صيامكم ويرفع درجاتكم عند ربكم لتكونوا في هذا الشهر من المقبولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها، كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟